بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ الحاقة الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فأما عاد فأهلكوا بالصيحات التي خالص على ليالي وثمانية أيام حسوما، فترقب فيها صرعى كأنه أعجاز خاوية، فهل ترى لهم باقية؟ وجاء فرعون ومقتله والمؤتفكات بالخاطئة، فأخذ رسول ربهم فأخذوا رسول ربي فأخذهم أخذة رهابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في جارية، حملناكم في جارية إن حلاكم ذكرة وسعيا أذن واعية، فإذا نفق في الصور نفخة واحدة، فإذا نفق في الصور نفخة واحدة، فإذا نفق بالصور خطوة واحدة، فإذا نفق بالصور خطوة واحدة، وحميت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت واقعة، فيومئذ وقعت واقعة، فيومئذ وقعت واقعة، وانشقت السماء فيومئذ واهية، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك وقوم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية، فإذا نفق بالصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت واقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك القوم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة رادية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام خالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة رادية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام خالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ويدري ما حسابيه، يا ليتها كانت قاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوا فغلوا ثم زحم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين،